الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج عائشة وسودة رضي الله عنهما؟ 51 سنة. أحسنت، بارك الله فيكم. ما الفرق بين بيعة العقبة الأولى والثانية؟ بيعة العقبة الأولى كانت في السنة 12، وعدد الذين بايعهم 12 رجلا. أحسنت. والبيعة الثانية كانت في السنة 13. أحسنت. وعدد الذين بايعهم 70 رجلا. أحسنت، بارك الله فيكم. وعلى ما كانت البيعة الأولى، ما مضمونها؟ على الإسلام. أحسنت. والثانية؟ على النصرة. أحسنت، بارك الله فيكم. إذن أنتم الآن ذكرتم ثلاثة فروق. الأولى كانت في السنة 12 من البعثة، والثانية كانت في السنة 13. الأولى عدد المبايعين فيها 12 رجلا، والثانية عددهم كما ذكر الناظم 70 رجلا. والأولى كانت على الإسلام، والثانية كانت على الإيواء والنصرة. أحسنتم، بارك الله فيكم. كم سنة أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة؟ 13 سنة. 13 سنة، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو الوليد بن الشحر الحلبي رحمه الله تعالى: جمع في الأولى وآخى أذنا، ومسجدي قبى وطيبة بنا، وأنزلت مام الصلاة أربعة، وبعض من عند النجاشي رجع فيها بنا بعائش والثانية، غزا بلبوى وبواط تالية، وبدغ لولا ذو عشير ووجب، تحول القبلة في نصف رجب، والصوم في شعبان كبرى بدري، في رمضان وزكاة الفطر. أحسنتم. موت رقية. أحسنتم، بارك الله فيكم، فتح الله لكم. هنا شرع الناظم يذكر حوادث السنة الأولى من الهجرة. قال: جمع في الأولى، أي في السنة الأولى. جمع أي صلى الجمعة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتمكن من إقامة الجمعة بمكة لشدة مخالفة المشركين وأذيتهم له. وأول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي كانت بعد هجرته، زالت عليه الشمس يوم الجمعة، وهو بين قباء والمدينة في وادي رانوناء في بني سالم بن عوف. ثم بعد ذلك وصل الجمعة هناك، ثم بعد ذلك بني مسجد هناك سمي مسجد الجمعة، وهو معروف اليوم بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. جمع في الأولى وآخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، لتذهب عن المهاجرين وحشة الغربة ووحشة مفارقة الأهل والعشيرة، فإنهم تركوا بمكة كل ما يملكون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتوارثون بعد الموت بهذه المؤاخاة إلى حين وقعة بدر. فلما نزل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، نسخ التوارث وبقيت المواساة. وقد ضرب الأنصار أروع الأمثلة في الإيثار، ومن شواهد هذا ما كان بين عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وسعد بن الربيع من الأنصار، وقد آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. فعرض سعد على عبد الرحمن أن يناصفه أهله وماله. قال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. وقد نوه الله تعالى بإيثارهم في آية تتلى في كتابه، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد قال فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا معشر الأنصار جزاكم الله خيرا، فوالله ما مثلنا ومثلكم إلا ما قال طفيل الغنوي لبني جعفر: جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي، هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى حجورات أدفأت وأضلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملتي. قال: جمع في الأولى وآخى أذنا. كان الناس قبل أن يشرع الأذان يتحينون وقت الصلاة، فإذا شعروا أن الوقت قرب أتوا إلى المسجد. ثم رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه رؤيا فيها الأذان المعروف الآن، فعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق، وأمره أن يلقي الأذان على بلال رضي الله عنه. قال: جمع في الأولى وآخى أذنا، ومسجدي قباء وطيبة بنا. بنا مسجد قباء. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء أول ما فعل أنه بنى المسجد، وهو أول مسجد بني في الإسلام، وهو المسجد الذي أسس على التقوى. وقد أقام صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة كما في الصحيحين. ومسجدي قباء وطيبة بنى. بنى صلى الله عليه وسلم أيضا مسجد المدينة، فإنه لما قدم المدينة بركت ناقته قريبا من دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فبنى مسجده صلى الله عليه وسلم هناك. وكان صلى الله عليه وسلم اشترى مكانه، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل، غلامين يتيمين من بني النجار، كان الذي يكفلهما أسعد بن زرارة رضي الله عنه، فبنى المسجد في ذلك المكان. قال: وأنزلت مام الصلاة أربعة، يعني صلاة الثنائية أربع ركعات، وهي الظهر والعصر والعشاء. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة، وتركت صلاة السفر على الأول. يعني أن الظهر والعصر والعشاء كانت في مكة تصلى ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم صارت تصلى أربع ركعات، وبقيت في السفر ركعتين كما كانت قبل الهجرة. قال علامة ببها ولد العاقل الشنقيطي رحمه الله في نظم حوادث السنين قال: وبعد شهر من قدوم المضر قد تممت له صلاة الحضر. وبعد شهر من قدوم المضر صلى الله عليه وسلم قد تممت له صلاة الحضر. قال: وبعض من عند النجاشي رجع. نعم، رجع من الحبشة. وبعض من عند النجاشي يعني ممن هاجر من مكة إلى الحبشة، فلما استوطن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رجع من الحبشة 33 رجلا وثماني نسوة لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة. قال: فيها بنى بعائش. كم كان عمر عائشة رضي الله عنها حين بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن، 9 سنين. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. وكان ذلك في شوال. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال. قال: والثانية غزا بلبوى. والثانية أي في السنة الثانية غزا بلبوى. جعلها الناظم في حوادث السنة الثانية، وبعضهم يعدها في حوادث السنة الأولى. والسبب في هذا الخلاف، السبب فيه أن أهل السيرة لهم طريقتان في عد السنين، منهم من يعدها من ربيع الأول الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربيع الأول، وقد كانت غزوة الأبواء في صفر، فعلى هذه الطريقة في العد هي من حوادث السنة الأولى. ومنهم، وقد جرى على هذا كثير من أهل العلم، أنهم يعدون السنة الأولى من ربيع الأول الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحرم، ومن المحرم تبتدئ السنة الثانية، وعلى هذا تكون من حوادث السنة الثانية. غزوة الأبواء هي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال البدوي في نظم الغزوات: أول غزوة غزاها المصطفى والدان فالأبواء أو ترادفا. ترادفا لأنهما غزوة واحدة، والدان والأبواء موضعان متقاربان بينهما 6 أميال. خرجوا في غزوة الأبواء يعترضون عيرا لقريش عليها أبو جهل في 300 راكب. خرج صلى الله عليه وسلم ليصيب من قريش ما أصابت منه ويسترد الأموال التي أخذوها، لكنه لم يدركهم، وتمت موادعة بني ضمرة مع سيدهم مخشي بن عمرو الضمري. قال رحمه الله: وبواط تالية. خرج صلى الله عليه وسلم يعترض قافلة من قوافل التجارة لقريش فيها أمية بن خلف، ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا. قال في نظم الغزوات: ثم بواط خرجوا لعيري أمية بن خلف السفسيري. السفسير أي التاجر. قال رحمه الله: وبدر الأولى. غزوة بدر الأولى تسمى غزوة سفوان، وذلك أن كرز بن جابر الفهري أغار على سرح المدينة. السرح الإبل والمواشي التي تسرح للرعي. أغار على سرح المدينة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان، وأفلت كرز بن جابر فلم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة. واللطيف أن كرز بن جابر هذا الذي أغار على سرح المدينة هو الذي استنقذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم من العرانيين لما استولوا عليها، وذلك بعد إسلامه رضي الله عنه. قال في نظم الغزوات: فبدر الأولى بإثر ناهبي سرح المدينة مغذ أي مسرع هاربي كرز بن جابر، وبعد استنقذ لقاحه ممن عليه استحوذ. وبعد يعني بعد أن أغار على سرح المدينة أسلم رضي الله عنه وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو الذي استنقذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم من العرانيين. قال: وبدر الأولى ذو عشير. العشير يقال لها العشيرة والعشيراء، وتقال بالسين أيضا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى عير أبي سفيان في ذهابها للشام، وهي العير التي خرج إليها لما رجعت من الشام، فكانت سببا في وقعة بدر. قال في نظم الغزوات: ثم العشيرة إلى عير أبي سفيان في ذهابها للأربي، يعني في ذهابها إلى الشام للتجارة. والناظم لم يرتب هنا، فقد كانت غزوة العشيرة قبل بدر الأولى بنحو 10 أيام، وقدم ذكر بدر الأولى على العشيرة، وقد كانت العشيرة قبل بدر الأولى بنحو 10 أيام. قال: ووجب تحول القبلة في نصف رجب. لا خلاف بين العلماء أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة كان في السنة الثانية من الهجرة، لكن قيل كان ذلك في جماد الآخرة، وقيل كان في شعبان، والذي جزم به الجمهور أن تحول القبلة كان في نصف رجب كما ذكر الناظم، ووجب تحول القبلة في نصف رجب، وقد رواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، قاله الحافظ في الفتح، قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: والصوم في شعبان، كان فرض الصوم في شعبان من السنة الثانية، يعني بعد تحول القبلة بشهر، فأول رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنة الثانية، وقد صام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. ثم قال: كبرى بدري، هذه غزوة بدر الكبرى. وثمة 3 غزوات تسمى ببدر في السيرة: بدر الأولى وهي التي سبقت في قوله وبدر الأولى، وبدر الكبرى وهي البطشة الكبرى، هي يوم الفرقان، وبدر الموعد. ولعل نؤخر الكلام على غزوة بدر الكبرى إلى غد إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم. حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.